عمل الرسل فصل 13. وفي جماعة المؤمنين القاعدين في حلة أنطاكيا في أنبياء ومعلمين، وهم برنابا وسمعان الأسم الثاني الأزرق، ولوكيوز القيرواني، ومناين الربو مع هيرودس محافظ دار الجليل وشاول. ويوم واحد هم قاعدين يعبدوا الرب بصيام، والروح القدوس كلم ليهم وقال: خصصوا لي برنابا وشاول عشان يسووا لي الخدمة اللي ناديتهم لها. وبعد صاموا وصلوا خطوا ايدينهم فوقهم وخلاص رسلوهم. بمثل ده الروح القدوس رسل برنابا وشاول ومشوا لحلة سلوكية في خشم البحر، وركبوا في سفينة ومشوا لجزيرة قبرص. ووقت نهجوا قبرص نزلوا في حلة سلامس، وبدوا يبلغوا كلام الله في بيوت الصلاة. ويوحنا مرقس مشى معاهم عشان يعاونهم، وشقوا الجزيرة كلها لحد وصلوا في حلة بافوس. وهناك لقوا سحار يهودي أسوى نفس نبي واسمه بار يشوع، وهو رفيق هنسرجيوس بولس حاكم هنقبرص. والحاكم هنا دين فاهم ونادى برنابا وشاول عشان يدور يسمع منهم كلام الله. والسحاري عليم ده اسمه بكلام يوناني، خالف برنابا وشاول وما دور الحاكم يآمن. وشاول الكل معروف ببولس املى بالروح القدوس وشاف السحاري في عينه وقال: يا نادم قلبك ملان بالقشوة الفسالة، يا وليد إبليس، كل شيء العديل انت عدو ليا، انت دايما تدور تتلف دروب عدلين هنا الله، حسا الله يضربك وتبقى عميان وما تشيف النور ايام. وطوالك عيونه ما شافوا شيء الا الظلام، وقام دور نادم يقودة من ايدينا. ووقت الحاكم شاف الشيء البقي ده هو امن خلاص، هو عجب بالهين من كلام الرب ايزا. وبولس والناس المعايا ركبوا في سفينة من حلة بافوس وشقوا البحر ووصلوا في حلة برجة في بلد بنفيلية. وهناك يوحنا مرخص خلى بولس وبرنابا وقبل في مدينة القدس، لكن هم من خطروا من برجة ومشوا لحلة أنطاكيا بسيدية. ويوم السبت دخلوا في بيت الصلاة وقعدوا تحت، ونادم واحد قام قرأ آيات من التوراة ومن كتاب النبوة. وبعد ده مسائل هنبيت الصلاة رسلوا ليهم وقالوا: يا الأخوان، كان عندكم كلام تقدروا تشجعوا بيا الأخوان، خلاص حجوا. وبولس قام فوق وسوى إشارة بإيدة وقال: يا بني إسرائيل وكل الناس اللي يعبدوا الله أسمعوا كلامي. الله الرب هنا بني إسرائيل اختار جدودنا وسواهم ناس كثيرين وقت هم أجانب ساكنين في مصر، ومرقاهم منها بقدرته العظيمة، والله عيشهم في السهرة مدة قريب 40 سنة، وبعد ده هو دمر القبائل السبعة الأول قاعدين في بلد كنعان وأنطى بلدهم لبني إسرائيل عشان تبقى ورثتهم. ومدة الوقت من الله اختارهم لحد أنطاهم البلد هي 450 سنة، وبعد ده أنطاهم قضية عشان يقودوهم، والقاضي الأخير هو النبي سموئيل. وبني إسرائيل سألوا سموئيل عشان يخط لهم ملك، والله اختار شاول ولاد قيش من قبيلة بنيامين، وبقي لهم ملك مدة 40 سنة. وبعد ده الله مرقه وخط لهم داود ملك في بدله، والله شهد لداود وقال: أنا شف داود ولاد يسع وأنا رضيان بيا. هو يدور يسوي كل شيء أني دوره. والله رسل لبني إسرائيل نادم واحد من ذرية داود اسمه عيسى عشان ينجيهم. ومثل ده الله تم الوعد الأنطاه لداود، وقبال عيسى ما يجي يحيى جاء ونادى كل بني إسرائيل عشان يتوبوا من ذنوبهم ويجوا ليا عشان يقدسهم في ألمي. ووقت خدمة يحيى قريب تكمل هو حج للناس وقال: تقولوا أنا يا تو، أنا ما نادم الجاي، لكن هو بجي وراي وأنا ما تميت ليا خدام كله. وبولس قال: يا الأخوان يا إيال جدنا إبراهيم وكل الناس اللامين معانا عشان تعبدوا الله، لأن كلنا الله رسل خبر أن جدي سكانهن مدينة القدس وكباراتهم ما إرفعوا قدر عيسى بس المسيح اللي ينجيهم، هم ما فيهموا كلام النبوة القاعدين بقروا كل يوم السبت، وخلاص حكموا لي بالموت، وبيده سووا الشيء المكتوب لي في الكتاب، ما لقوا فوق أي شيء فسد بسببه واجب لي الموت، لكن سألوا بيلاطس الوالي عشان يقتله، ووقت سووا كل شيء المكتوب لي في الكتاب خلاص نزلوه من الحطب ودفنوه في قبر، ولكن الله بعثه من أصل الميتين، ومدة أيام كثيرين عيسى قاعد يبين للناس الراقوا معايا من دار الجليل لمدينة القدس، وهسا هم قاعدين يشهدوا لي قدام الناس، وهسا أننا نبلغ لكم البشارة الشيء اللي الله وعد بي جدودنا، هسا هو سوى لنا أن إحنا عيالهم. الله بعث عيسى من أصل الميتين مثل الكلام المكتوب في الزبور في الفصل الثاني، مكتوب كي أنت ابني واليوم أنا بقيت أبوك، وأكيد الله بعث عيسى من أصل الميتين عشان جلده أبدا ما يبقى تراب، والله أول حجة بيا في الكلام البقول ننطيكوا البركة المقدسة والمؤكدة الواعد بها داود، وفي فصل آخر هنا الزبور بقول أنت ما تخلي جنازة عبدك القدوس تبقى تراب، وداود سوى كل شيء الله دوراه في وقت ذاك، وبعد ذاك هو مات ولحق جدوده وجنازته بقت تراب، ولكن جنازة النادم الله قوماه أبدا ما بقت تراب. وعشان ده يا الأخوان خليه تعرفوا قدر الله رسلانا عشان نبلغ ليكو قدر بواسطة عيسى بس الله يغفر الذنوب، وبواسطة عيسى بس الله يغفر لأي مؤمن كل ذنوب الما ينقفروا في توراة موسى أنقرؤوا عشان الكلام القاعد في كتاب النبوة ما يبقى فوقه، الكتاب بقول يا الشماتين شوفوا عجبوا وأهلكوا مرة واحد، أنا نسوي شيء واحد في وقتكم، وكان نادم أراكوا بيا أنتوا ما تصدقوا. ووقت الناس مارقين من بيت الصلاة طلبوا بشدة عشان بولس وبرنابا يقبلوا يوم السبت الجاي ويحجوا ليهم بتان بالكلام ده، وبعد الملمة ناس كثيرين تابعوا بولس وبرنابا، والناس دول من اليهود ومن الناس دخلوا في دون اليهود عشان يعبدوا الله، وبولس وبرنابا كلموهم كلام كثير وشجعوهم عشان يقعدوا ثابتين في بشارة حنا رحمة الله. ويوم السبت الثاني قريب كل سكان الحلة لموا معاهم عشان يسمعوا كلام الرب، واليهود شافوا ناس كثيرين جايين وحسدوا لبولس وبرنابا، وعشان ده قاموا خالفوا كلام بولس وعيروه، وبولس وبرنابا حجوا لليهود بلا خوف وقالوا واجب نبلغ لكم انتوا كلام الله قبال ما نبلغوه للناس الآخرين، لكن انتوا أبيتوا ما دورتوا، وانتوا جعلتوا الحياة الأبدية ما واجب لكم، وخلاص نخلوكوا ونبلغوا للناس الما يهود، عشان ربنا أمرانا وقال أنا جعلتك نور للأمم عشان تبلغ النجاة للناس في أي مكان لحد حدود الأرض كلها. والناس الما يهود سمعوا الكلام ده وفرحوا فرحة شديدة بالبشارة ومجدوا الرب، وكل الناس الله اختاراهم عشان يدخلوا في الحياة الأبدية آمنوا. بمثل ده كل الناس في البلد دي سمعوا كلام الرب، ولكن اليهود كلموا لكبارات الحلة وعوينهم العبدات الله وحرشوهم عشان يتعبوا بولس وبرنابا، وخلاص طردوهم من البلد، وبولس وبرنابا حطوا خلقانهم منهم ومرقوا من الحلة وشالوا درب هنا حلة إيقونية، ولكن التلاميذ القعدوا في الحلة مليانين بالروح القدوس وفرحانين فرحة شديدة.